من السنوات. بعد ما نستمع إلى هذه التلاوة الآن، تلاوة جميلة لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، هحكي لكم حكاية الشاويش القارئ، وهنعرف أول تلاوة قرأها فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش في حياته، وهنعرف كمان أول دولة سافر ليها فضيلة الشيخ مصطفى راغب مصطفى غلوش، وكان دخله كان في الإذاعة أول ما تعين. بس إن شاء الله بعد ما نسمع التلاوة دي هنرجع لكم تاني. أم حسبتم قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما فما وهنوا